إن لله آنية من أهل الأرض ألا وهي قلوب عباده الصالحين. آداب سلوك المريد. فصل. اعلم أن أول الطريق باعث قوي. هنا يتكلم عن اليقظة. شو اللي بيغير حياتك؟ كنت أنت ماشي غافل، تأكل وتشرب وتشتغل وتسائل وتصلي زيها الناس، يعني ما فيش توجه نحو الآخرة. لما يصير في توجه نحو الآخرة يصير واحد بيراجع كل إشي. في مثلا هلا احنا متى بيخلص الواحد دكتوراه؟ يكون صار عمره 25 30. طيب هذا الإنسان لما بلغ 15 هو في أقوى قوته، المفروض يخلص دكتوراه وعمره 15 مشان يبدأ يقدم لأمته. احنا في أقوى قوة الشباب نقول له خليك مخمج، انت عم تتعلم. بيستطيع ياخذ من العلم أفضل مما يأخذه ابن الدكتوراه وهو من 15. لكن عندنا خلل في التعليم، خلاص الغرب بيدرس 12 سنة بندرس 12 سنة، بيدرس 4 سنين بندرس 4 سنين جامعة. بدك تعيد التفكير في كل شيء، كذلك حياتك الشخصية. تعيد التفكير، ليش أنا بتزوج؟ ليش أنا باكل؟ ليش أنا بشتغل هون؟ شو مطلوب مني؟ هل أنا مؤدي وجه مراد الله؟ هل مؤدي رسالة الحياة؟ صلاتي ظابطة مش ظابطة؟ أذكاري، عندي أعمال ممكن أعملها ما عندي؟ مالي، أهلي، قرابتي، زياراتي، كيف أوضاعي؟ كل إشي بدك تراجع نفسك فيه. الصادق مع الله يذل نفسه لأجل الله، مستعد يعادي العالم كله لأجل أن يكون صالحا فيصير مصلحا بعد ذلك، يصير وليا. ومش همه أن يكون مصلح، هم يكون صالح، لكن ربنا بيكرمه بأن يصير مصلح. وإلا ما في ولي من اللي بتعرفوهم والمرشدين والمربين، ولا واحد كان حاطط منيته أنه يصير مرشد ومربي، وإلا ما كان صار. وإنما نيته يصلح نفسه، ربنا لما بشوفه صلح بكرمه ينتفع الناس منه. هذا واحد كان رئيس وزراء، طبعا قديما كان لهم تسميات مختلفة في بلاد المغرب، اسمه الششتري. هذا الششتري كان رئيس وزراء، يعني أقصى أكبر شخصية بعد السلطان. سمع بإشي اسمه السلوك إلى الله، الإحسان، الصديقية، عجب الموضوع. قال والله ليش ما أكون أنا واحد من هذا؟ قال كيف أصير طيبهم؟ قالوا لازم تصحب شيخ من الأولياء الصالحين سلكوا هذا الطريق، فهو بيدلك على هذا الطريق وعنده علم فيه. قال مين؟ دلوا على شيخ من كبار الصالحين في المغرب. راح عنده قال له يا شيخ أنا بدي أسلك وأبايعك وأصير تلميذ عندك. الشيخ طلع قال لك رئيس الوزراء في مجلسنا بعد شوي يتحكم فينا مجزاطة. فتعلل الشيخ وقال له مقامك أعلى وكذا وصرفه. رجع فكر، لا، قال لا أنا بدي أصير محسن. رد رجع الشيخ. لما رجع الشيخ رد الشيخ لقى له تدبيره وصرفه. الرجل صادق ورد رجع مرة ثالث. فالشيخ منها ما بده يصير يأثر على المجلس ويتدخل، ومنها بده يشوف صدقه. فقال له أنا مستعد أصير شيخك بس بشرط تلبس خيش وتحمل المخلاء وتنزل تكنس في السوق. يعني تخيل رئيس الوزراء نازل على سقف السيل في عمان وبيكنس قدام كل هالناس وكلهم بيعرفوه. قال له والله ما صدق، ما كذب خبر، رئيس وزراء حمل هالمكنسة وراح يكنس قدام كل. ففتح الله عليه وهو يكنس، صار ولي بساعة. هي السير إلى الله نفسك. السير إلى الله هو التخلص من عظمة النفس وشرباب النفس وتكبر النفس. وأنا مش عاجبني حكم الله هنا، بدي أداري حالي وأداري فلان وشهوتي. لما بتتخلص من شهوتك 100% في لحظة واحدة يفتح الله عليك ويدخلك في أوليائه. فالله تعالى هو الذي يغير القلوب. لكن هو قال لك أنا بقدر أغير القلوب بس بديك أنت تغير. أنا بقدر أهديك بس بديك أنت تهتدي، ولما تهتدي أنا بزيدك. والذين اهتدوا زادهم هدى. وآتاهم تقواهم. ديك أنت تنيب ويهدي إليهم من ينيب، أنت أرجع إلى الله وجعل لك أسبابا لهذا الرجوع، مثل ما ذكرنا واحد مثله قريب، مثله أبوه، مثله ابنه، موعظة، صار معه حادث وشاف الموت قال أنا رجعت من الموت. كان في واحد من أصدقائنا يقول أنا كل عمري زيادة، قال كان عمري 4 سنين كهربت وكان لازم أموت والله كتب لي الحياة كل عمري زيادة، فزهد في الحياة كلها من وراء هذا الموقف. إنسان بيكون غني بيخسر في تجارته تعمل له صدمة تعيده إلى الله، أحيانا خطبة الجمعة بتعيدك إلى الله. فبين هذه الصدمات التي تذكرنا وتغيرنا نبدأ نبحث في حياتنا كيف نقبل على الله، كيف نعيش حياتنا لله، كيف يكون كل لحظة في حياتنا لله، كيف نكون صادقين مع الله. مش هم الناس يمدحوني ويمدحوا جماعتي، هم ديني، هم ربي. نعم. قال اعلم أن أول الطريق باعث قوي يقذف في قلب العبد يزعجه ويقلقه ويحثه على الإقبال على الله والدار الآخرة. بصير بتفكر بتقلق كيف أنا أكون كويس، كيف أقوم بالمطلوب، ويحثه على الإقبال على الله والدار الآخرة وعلى الإعراض عن الدنيا، يعني يعرض بقلبه، أما بجسده يأخذ حاجته، وعلى الإعراض عن الدنيا وعما الخلق مشغولون به من عمارتها وجمعها والتمتع بشهواتها والاغترار بزخرفها بزخارفها. وأنيبوا إلى الله، ارجعوا إلى الله، أنيبوا إلى الله وأسلموا له، أسلم وجهه لله. ما نفهم إيش هذه المعاني، يريدون وجهه، ففروا إلى الله. يستيقظ، أول صلاح القلب هو هذه اليقظة، حتى الكافر اللي أسلم انتبه، هذه اليقظة، هذا الباعث القوي اللي عم يحكي عنه الشيخ. لذلك لما تسأل الكافرين اللي أسلموا يقول لك كيف أسلمت، 90% منهم شو بقول لك، بدأت أبحث عن الحقيقة، يعني صحيح فكر احنا ليش عايشين، شو المطلوب منا، وين الصح. مجرد ما يبدأ لازم يوصل للإسلام، لازم يوصل للإسلام. ولو استطردنا شوي، جتني واحدة عمرها 60 سنة سألت واحد عن نوع من الذكر، قالها الشيخ معاذ بيفهم بها الشغلات روحي زوريه، أخذت تليفوني وإجت تزورني. وين نزلها التاكسي؟ نزلها عند مسجد عبد الرحمن بن عوف، يعني بعيدة عني كيلو كيلو شوي، عمرها 60 سنة. شوف من حرصها أجت تمشي ودورت وتسأل حتى وصلت عندي على المسجد. هذه المرأة مسلمة، تزوج عليها ودارس ديكور، يعني بتفهم بالجماليات، تزوج عليها زوجها، قالت الدين اللي بيزعجني بديش إياه، فكفرت وتنصرت. بعد ما كفرت وتنصرت مضى عليها كذا سنة، بدأت تبحث عن الحقيقة، بس كل إشي ممكن يكون حقيقة إلا الإسلام بسبب الزواج. شوف لما بيكون الإيمان في خلل. فقرت هندوسية وقرت علمانية وقرت شيوعية وقرت نصرانية ويهودية، ما خلت دين في العالم وفكر إلا قرأت. قال ما في إشي عجبني، بس بقيت عن النصرانية باعتبار أنه هي من البداية تنصرت، يعني أنه بشوف بعض النصارى هيك حلوين في المعاملة وكذا. فالمهم بدأت تبحث عن الحق، لكن لسه ما يعني ما اهتدت. قبل ما ترجع للإسلام، والحمد لله ربنا أرجعها للإسلام، شافت النبي صلى الله عليه وسلم في الإسلام في المنام، وشافت إنها أسلمت على يديه، لكن لسه في عقلها مش مقتنع، لسه عم تدور على الدين الصح. قال فرحت زيارة على مصر، وهي مثل ما قلت لكم بتحب الجماليات والأتكيت واللباس الفاخر وكذا. فالله بعث لها واحد بهلول مجذوب، ظاهره مجنون يعني، ولباسه سيء جدا، وسخ ممزع وحالته حال. وهي ماشية في الشارع بوقف بيتكلم معها، فيجيبها عن تساؤلاتها التي منعتها من الإسلام. فلما رأت أن الله أعطاها الحق بهذه الصورة بدأت تراجع نفسها، أنه أنا تركت الإسلام لشيء اعتبرته ليس جماليا. أحيانا نظرتنا للجمال غلط، فهذا الإنسان اللي هي نافرة من شكله كان هو أغلى إنسان عندها في الحياة، أغلى شيء في الحياة، فعادت إلى الإسلام بسببه. هذا صاحب كشف بصيرة الله فاتح على قلبه، مجرد ما شاف عرف شو في قلبها صار يحدثها، فلما أجاب عن تساؤلاته خلاص رجعت إلى الإسلام. ورجعت إلى زوجها وصارت تربي أبناء ضرتها سبحان الله، وصارت من أهل الذكر والاجتهاد، وربنا فتح عليها، يعني كان شوف رؤى طيبة وعطايا سبحان الله. وأنا واحد منكم بدنا بهاليل يدلونا. هو هذا المقصود، البهالي الزوجة الثانية والبهالي. قال وهذا الباعث، وهذا الباعث من جنود الله الباطنة، يعني ما بتدري كيف بيجي، لأنه هو ربنا بينظر إلى قلبك، إذا قلبك فيه خير بيبعث لك إياه، سواء جاك في الظاهر ولا من غير ظاهر. وهو من نفحات العناية وأعلام الهداية، وكثيرا ما يفتح به على العبد، حتى يقول لك يعني مش نقول والله هذا أمر بيجي من الله، لا، أنت في أسباب بتقصدها حتى يجيك، فمنها التشويق والتخويف والترغيب والترهيب. قال يفتح، وكثيرا ما يفتح به على العبد عند التخويف والترغيب والتشويق، لما واحد يشوقك إلى الجنة، لما واحد حثك عن عظمة الله، لما واحد خوفك من النار من عقاب الله، لما الواحد يذكرك إيش قيمة الدنيا، كلها هذه أسباب. وعند النظر إلى أهل الله تعالى، هسه بيقولون أنتم بتحكوا بالمدد من المشايخ أنتم كفرة. نقولهم يا أخي المدد، في مدد ينسب إلى الله، في مدد ينسب إلى الخلق، مش بتقولوا في الجيش وحدات الإمداد يعني صاروا كفار. الإمداد يعني الإعطاء والإعطاء المتوالي. فأنا الآن أمدكم بالعلم مما أمدني الله به، هل أنا صرت كافر؟ أنا عملت حالي محل الله؟ هذا الذي أعطيكم إياه هو مما أعطاني الله. كذلك الشيخ، مجرد مجالسته عنده نور، هذا النور يسري إلى من يحبه، من يعتقد به. أبو جهل لما جلس مع النبي صلى الله عليه وسلم، لو جلس معه على أنه نبي لانتفع منه، لكن جلس معه على أنه يتيم وأبي طالب فلم ينتفع منه. أنت لما تجالس الأولياء وأنت معتقد بولايتهم يجيك منهم، لكن لما أنت مكشر ومفكرهم مشركين، وهذا المشرك بيوحد الله في اليوم 10,000 مرة قال مشرك، أنت شو اللي ما بتذكر الله لا في الليل ولا في النهار هنا. فهذا الولي الصالح له نور، له بركة، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فالمدد هذا مدد سبب، مش مدد خالق، يعني مثل ما تقول الله كريم وأنا كريم، كرمي مثل كرم الله، أنا سميع والله سميع، سميع مثل سمع الله. هل إذا قلت أنا سميع معناته صرت كافر؟ هل نسبت إلى نفسي صفة الله؟ والمدد نفس الشيء، الشيطان بمد إخوانهم يمدونهم في الغي، يمدونهم الشياطين بمدوا، المؤمنين ما بدهم يمدوا، فكل شيء له شكله خاص فيه. وهذا المدد مذكور في القرآن الكريم، الله تعالى إيش بيقول لما المنافقين كما في سورة الحديد شو بيقولوا؟ بيقولوا في يوم القيامة في للمؤمنين والصالحين، انظرونا نقتبس من نوركم، فشو بيجيهم الجواب؟ قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، يعني ارجعوا للدنيا دوروا على النور. إذا كان في صالحين عندهم نور تلتمس من أنوارهم، وهذه كلها أسباب، والمعطي في كل شيء هو الله. وفي هذا على سبيل المثال مصطلح بسيط لو فهمناه صح بحل إشكال كبير، لكن التكفير في الأمة الإسلامية كثير منه بسبب هذه القضية، بيروحوا الهنود والباكستانيين والأوروبيين والفلسطينيين والأردنيين والسوريين، تلاقي كل يوم الدرس في الحرم المدد شرك، الاستمداد شرك، الفدرج. يا أخي أنت تكفرنا، إحنا مش كفار، إحنا بنعتقد هذا المدد سبب، والصالح له بركة ومجالسته بركة، وهذا ثابت بنصوص الشرع. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. فبقول لك الشيخ، وعند النظر إلى أهل الله تعالى في الحديث الصحيح وأيضا صححه الألباني، شو بقول؟ أولياء الله الذين إذا رؤوا ذكر الله، أولياء الله الذين إذا رؤوا ذكر الله. في ناس يعني لما يشوفوهم الناس ما بيتذكر شيء إلا الله، في ناس لما تتذكر تشوفهم تتذكر الدعارة والوساخة، في ناس لما تشوفهم تتذكر المال والدنيا، في ناس لما تشوفهم خلاص هذا لله وما له شغل إلا بالله ولا يتحدث إلا أنه، فورا تتذكر الصلاح والصالحين والأولياء والله والجنة والآخرة والنبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء الذين إذا جالستهم بتلاقي تجيك نفحة منهم، بيحكي له كلمة بتغير في حياتك. قال وعند النظر إلى أهل الله تعالى والنظر منهم، لما هو بينظر إليك بعين الرحمة والشفقة بيدعي لك. مرات الولي هيك بتجي في قلبه طلع فيك يقول والله هذا بدنا يا ولي يا رب، فالله ما بيفشله، ما بيفشله. ففي للأولياء نظرات سبحان الله. وقد يقع بدون سبب، ربنا قد يهديك بلا سبب، لكن هل تعرف أنه سيهديك أو لا يهديك بلا سبب؟ لا تعرف، لذلك أنت مطالب أن تبحث عن أسباب الهداية واليقظة، لكن هو من كرم قد يهديك بلا سبب، يشتبي إليه من يشاء. قال والتعرض للنفحات مأمور به ومرغب به فيه. حتى ما تقول والله أنا عم بستنى رحمة الله، شو بدريك أنها بدها تجي، أنت اسعى إليها، هو طالبك بالسعي لها. والانتظار والارتقاب بدون التعرض، تقعد تستنى هي بيقول يا رب أنا مستني تساويني ولي، بدون ما تجتهد، بدون ما تتعبد، بدون ما تصلح نفسك، بدون ما ترك المعاصي، بدون ما تصلح نيتك، هذا ايش؟ يقول لك حمق، هذا احمق مش عاقل. والانتظار والارتقاب بدون التعرض، التعرض لنفحات الله بالعمل والاسباب، ولزوم الباب، وبدون لزوم الباب يلزم الباب ويطرقه ويسعى ويبحث كيف يصلح، حمق وغباوة. هذا مش مستعمل عقله. الله تعالى قادر يساوينا كلنا أولياء، ما دام ما ساوانا كلنا أولياء معناته هو رد الأمر إلينا، قالنا أنت صيروا أولياء، أنتم شوف الطريق. قال كيف؟ وقد قال عليه الصلاة والسلام إن لربكم في أيام دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها. يقول لك ربنا في نفحات وأنوار نازلة، إذا شافيتك في وضع مناسب دخلت، ما شافيتك في وضع مناسب ترجع. الله تعالى جايب نفحات في هالليل وفي آخر الليل وفي ليلة القدر، نزلت هالنفحات لقيتك عم تصلي قلبك مش حاضر ترجع، قلبك حاضر بتجي. هذا واحد يجاني يشكي لي عن حاله، قال لي أنا متعلق بوحدة وبزني فيها والعياذ بالله، وقررت أتوب ليلة القدر. رحت على ليلة القدر بقيت صابر لنص الليل، نص الليل اتصلت فيه رديت عليها وطلعت زنيت والعياذ بالله. فإذا قلبك ما صفي لله كل شيء بيشوشه، فلما تنزل هذه النفحات تشوف قلبك صافي صادق متوجه متذلل، بتغير حياتك كلها. وربك قادر ورحيم وكريم، هو بدلنا على هذا، هو بدلنا على هذا، بيقول شان يقولنا زبط حالك ولو ساعة، بلكن هيك أعطيتك كما قال في سورة الكهف والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا. شو قال بعدها؟ وخير أملا. شو يعني خير أملا؟ ثوابا فهمانينها. طب شو خير أملا؟ عمركم فكرتوا فيها؟ احنا بنقراها كل يوم جمعة. خير أملا لما أنت تكون في الصحراء وتهت وما معك حدا ولا معك زوادة، وجعت وتعبت وخلص ما عاد قدامك إلا الموت، شو بتساوي؟ واليقين بنقول شو في 40-50 كيلو بموت وما بوصل، تقعد تستنى الموت، ما في أمل. لو صار عندك أمل أنه وراء التلة بعد 2 كيلو في مدينة وفي قرية، ولا في خروف تذبحه، ولا في جمل ميت على الطريق، كان في جمل ميت يبدو ضربته سيارة، أنا بأكل ميتة بأكل أي شيء بس أبغى نعيش. لو كان عندك أمل تلاقي حاجة بعد 2 كيلو، لو أنت ميت بتزحف زحف عندك أمل. فإحنا في السير إلى الله، إذا أنت متوقع أن ربنا حيدخلك الباب، حيعطيك الولاية، حينعم عليك، حيقربك، بتضل إيش؟ بيقول ها باقي شوي صغير، باقي شوي صغيرة، بتضل الهمة قوية. إذا فقدت هذا الأمل تصير تتعامل بيأس وتكاسل. فلذلك ربنا بيقول لك خليك دائما على أمل، اعتبر حالك خلص هسه ربنا بده يعطيك، مش باقي شيء. وبناء على هذا ظلك اجتهدها، بس هي بس هي بس هي، تلاقي الباب فتح. من أدمن قرع الباب يوشك أن يفتح له. قال ومن أكرمه الله بهذا الباعث الشريف، اليقظة والانتباه والتفكير والإقبال، فليعرف قدره المنيف، مش قدر نفسه، قدر هذا الباعث الذي أكرمه الله به. أكرمك ربنا بحاجة أنه ينبهك، يوقظك من غفلتك. ذلك عشرات الآيات إيش بتتكلم عن الغفلة، أنه مشكلة الناس الغفلة، متى خرج من غفلته انتبه، ماذا يريد الله، لماذا أنا مخلوق. يعني أنت اليوم روحت على بيتك، جيت تنام على هالفراش، لقيت إبرة محطوطة على الفراش، شو بتقول؟ مين حط الإبرة؟ صح ولا لا؟ طلعنا هسه على باب الجامع لقينا منسف على الرصيف، شو منقول؟ مين جاب المنسف؟ منوكل منوكل، بس منقول مين جابه؟ فإحنا موجودين في هالدنيا ومش سألين مين جابنا وليش جابنا. متى الواحد سأل نفسه من جاء بي إلى الدنيا ولماذا جاء بي، فعرف الجواب فقد استيقظ. هذا بداية إيش؟ هذا الباعث القوي والنفحة والتغيير لكل الحياة يرحمه. وهذا إحنا في دعوتنا للكافرين بس بنحتاج هذا، قل له ليش أنت موجود. هذا مرة الشيخ عبد المجيد الزنداني بيناقش بروفيسور في متخصص في العيون، من أكبر يعني متخصصي العيون على مستوى العالم، كافر، فبقول له القرنية لإيش؟ القزحية لإيش؟ كذا لإيش؟ وجاوبه كلام عميق، علماء، معرف، عالم. والعين لإيش؟ مشان تبصر. وليش العين هيك وليش محدبة وليش عينتين؟ أبدا يجاوب كل شيء، كل شيء له غاية. قال له طيب كندرتك لإيش؟ كان مشان أمشي فيها وأحمي رجلي. قال له طب أنت ليش؟ قال بعرفش، هذا كلام فلسفي أنا ما بدخل فيه. قال له كندرتك بتعرف لو إيش وأنت ما بتعرف لو إيش. فهذه الغائية، لماذا أنا موجود؟ إجابة هذا السؤال يصنع الهداية، هو مفتاح الهداية. دائما اسأل نفسك أنا ليش؟ هل اللي أنا مسويه فعلا هو اللي بده يا ربنا، ولا لسه في إشي أكثر، في إشي أفضل؟ أي نعم. فلذلك بقول لك مجرد أنه ربنا ينبهك وتخرج من الغفلة أنت الآن في نعمة كبيرة. لا تقول أنا ما صرت ولي، وين أنا من الأولياء، أنت ربنا الآن مكرمك كرامة عظيمة. شوف كم واحد غافل وأنت ربنا نبهك. فقال الشيخ فليعرف قدره المنيف، قدر هذا الباعث الذي أكرمك الله به فهو كبير وشريف، وليعلم أنه من أعظم نعم الله تعالى عليه، لأنه هو بداية الطريق، وكل اللي صار أولياء بدأوا من هذه النقطة التي لا يقدر قدرها ولا يبلغ شكرها. تعرف قديش قدر هذه النعمة أنه ربنا ينبه، ولا تستطيع أن تشكر هذا، فليبالغ في شكر الله تعالى على ما منحه وأولى. إن شكرت بيزيدك، وترى السلوك إلى الله تعالى زي المشي في شارع الأوتوستراد وفي الليل وانت مشعل الضوء، الضوء بيضوي لك لاخر الطريق ولا بس قدامك؟ قدامك. ان مشيت عرفت اللي بعده، ما مشيت مش مبين الا قدامك مترين. وهيك السلوك الى الله، كل ما مشيت ربنا بيكشف لك شيء، كل ما مشيت ربنا بيكشف لك. اما ضلك مكانك روح راوح، بصير بتتهم الاولياء وبيقول لا هذا الاشياء اللي بيحكوا فيها مش معقول مش موجوده. ليش؟ لانها مش موجوده عندك، انت مشيت امشي وشوف. فهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: وان الرجل ليصدق ويتحرى الصدق، كما في احدى روايات البخاري، الحديث في البخاري ومسلم. يصدق ويتحرى الصدق، يبحث عن الصدق، يعني الصدق مش مبين، في شيء انا لسه مش عارفه، فانا صادق لكن بدي ابحث ابحث ابحث، بضل بيبحث حتى ايش يوصل اعلى رتبه في الولايه وهي الصديقيه. الصديقيه مش خاصه بسيدنا ابو بكر، صح هو سيد الصديقين، بس كل زمان ممكن تكون صديق. فاطلب هذا، يصدق ويتحرى الصدق. الطريق قدامك واضح ومكشوف، يصدق ضل بيبحث استكشف حتى. إذا في النهاية لابد يوصلك ربنا إلى هذه الرتبة العالية حتى يكتب عند الله صديقا. لا يزال الرجل يصدق ويتحرى، يتحرى يبحث. في بعض البلاد بيسموا الجنائية بيسموها التحريات، بيبحث وبيشوف باستدلال وكذا. وانت نفس الشيء بدك تستكشف تتلمس الطريق، كل ما مشيت بيبين لقدام، كل ما مشيت. وبعدين بتكبر ضواوي السيارة، بتكبر بعدين بصير بتضوي أحسن إن شاء الله، بصير في فتح. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. شو سمى فتح؟ مصطلح الفتح عند الصوفية من وين؟ من القرآن، مش بدعة. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. في الآية الثانية في سورة الحجر إيش قال؟ ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. قال هذول الناس لو فتح الله عليهم، لأنه كافر بالله، يقول لك لا هذا مش ما بدلش على الله، أكيد إحنا مش شايفين صح، هذا سحر. فإن كنت مؤمنا يفتح الله عليك، أما الكافر ما بيفتح عليه ربنا، لأنه لو فتح عليه ما بيزداد إلا تكذيبا. القرآن في أعظم القرآن: ما زادهم إلا خسارة وهو عليهم عمى. هو القرآن. اللي طالب الهداية هو اللي ربنا بيكرمه وبيفتح عليه، اللي مش طالبها ما بيشوفها، حتى لو شافها ما كأنه أبصرها. فصدقك بيفتح عليك، وهذا الفتح بكون إيش؟ زي نص إنش. في ناس بكون زي إنش، 10 إنش. في ناس بكون زي البحر. هذا بيقول أحد الصالحين: كنت تسقيني قبيلا منك كاسات صغارة، هل تراني اليوم أرضى منك كاسات كبارة؟ لست أرضى غير أني أحتسي تلك البحار. تصير فتحك ومددك وعطائك وأنوارك بحار. أي نعم. فأنت ابدأ الطريق واجتهد، سيارتك بتكبر والقناة بتكبر والفتح. هذا الفتح بيقولوا ليش سمي فتحا؟ قال لأنه فتح بين قناة الجسم والروح. قال روحك من الملأ الأعلى وجسمك إجا وسكر عليها. لما أنت بطل تعتني بجسدك وبدنك، بصير الاعتناء به فقط للضرورة وبأمر الشرع وبنية صادقة، صار اعتنائك بروحك، تبدأ الروح تتغذى. أنت كنت عم تغذي جسدك، ما عم تغذي روحك. لما صرت تغذي جسد روحك، صارت روحك تكبر، بينفك هذا الحصار عن هذا الجسم، يصير في قناة الروح تعطي علومها وأنوارها ومشاهداتها لهذا الجسم. فهذا اللي بيسموه الفتح. والفتح والكشف يعني عشرات النصوص والأدلة. الصحابة رضي الله عنهم في صحيح البخاري: أسيد بن حضير ما رأى الملائكة بشكل ظلة. في صحيح البخاري أيضا ابن مسعود يقول: وكنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل وعم يأكل. أنت تخيل وأنت عم تأكل سمعت تسبيح الطعام، وين بصير إيمانك؟ شوف شجرة الزيتون وأنت طالع عم تسبح، هذا بيبقى عندك شك؟ تبدأ تقدر ما تراقب الله عندئذ؟ الصحابة رضي الله في صحيح مسلم: لو تدومون على ما أنتم عليه عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فروشكم وفي الطرقات. نصوص كثيرة تدل على هذه العطايا. سيدنا عمر، وهذا من العطايا التي يعطى كل واحد، لكن سيدنا عمر تميز فيها، سماه النبي محدث: قد كان في من قبلكم محدثون ومن أمتي عمر. ومن هذا التحديث الإلهام، التحديث أعلى رتبة من الإلهام، لكن عمر رضي الله عنه كان ملهم ومحدث. من أدلة إلهامه أيضا في صحيح البخاري، شو بقول سيدنا ابن عمر: قل ما قال أبي لشيء أظنه يكون كذا إلا كان كما قال. يعني دائما كشف صحيح، لكن أدبا مع الله يتعاملوا مع الكشف ظنيا، لأن الكشف ظني ليس قطعيا، لذلك لا تغيروا به الشريعة. الإلهام والفتح كلاهما من الكرامة، وأدلة الكرامة أدلة للفتح والكشف. للكشف وإيش قلت؟ الفتح والإلهام. الإلهام بيجي معنى، يعني تفهم حاجة بدون ما تشوف. الكشف بيكون في مشاهدة، ومع المشاهدة بيكون في مكاشفة، بمعنى أنه بتفهم المعنى. في ناس بيشوف بدون ما يفهم معنى، زي المنام، في ناس بيشوف منام وما بيفهم معنى، وفي ناس بيشوف وفسر. الفتح عادة ما بيطلقوا على هذا فقط، بيطلقوا على حالة وصل فيها العطاء إلى أن تكون مع الله فلا تغيب عنه، وقتها بيسموه فتح، هذا كمصطلح. فالإلهام يكون يعني أشبه بالصوت، هو مش صوت، ممكن يأتي عن طريق صوت إذا كان إلهام من الملك، لكن ممكن يقع في القلب يلهمك الله إنها هي هيك. لكن في الكشف بتشوف، شوف واحد قاعد ورا هالحيط قاعد ومادد رجله ومسوي كذا، تشوف بنتك شو عم بتسوي في قطر، شو عم بتسوي في أمريكا. في ناس الله بيكشف عليهم هذا، مثل ما سيدنا عمر قال: يا سارية الجبل الجبل، مطلع وهو عم يخطب خطبة الجمعة قاعد عم بيراقب المعركة. فشاف هالكفار تحت بدهم يطلعوا على هالجبل ويصيروا فوق المسلمين، فراح مخاطبه. حتى بتقول الرواية انه بعد الخطبة يقولوا للصحابة والتابعين: ماذا تقول يا عمر؟ قال: وهل سمعتم؟ نفكرها صارت قضية روحانية، صلاة الروح مسيطرة على الجسد. قال: يا سارية الجسد الجبل الجبل. فكان سيدنا عمر مكشوف عليه في البصر، وسارية مكشوف عليه في السمع، وأيضا عمر مكشوف عليه في الكلام، يوصل 1000 كيلومتر وأكثر. فحينما يكشف الله عن بصير الإنسان ممكن أن يريه، لكن لا يجوز أن نجعل هذا هدفا في السير إلى الله. هدفنا الله وإرضاء الله والعبادة والطاعة، لكن هو قد يكرمك بشيء من هذا. حتى لو أكرمك ما دمت في الدنيا بتعتبره ابتلاء واختبار، وكل هذا العطاء بنعتبره إيش؟ ظنيا. لذلك لا يجوز بكشفك أن تغير شريعة، وهذه قضية مهمة جدا، وكثير من الصوفيين زلقوا بسببها، نجعل الكشف فوق الشريعة، فهذا بيضيعك، بصير بيلعب فيك الشيطان، وبيجوز يقول مش كشف رباني، كشف شيطاني. إذا بتتعامل مع الكشف على أنه ظني، تنتفع منه إذا عرفت منه صدق الكشف عندك، وغالبا الصالحين ما بيظهروا ذلك، يستفيد منه بينه وبين الله سبحانه وتعالى. يعني لو شفت على واحد مثلا انه والله الساعة 2 في الليل سوى له حاجة غلط، الساعة 2 شو سويت؟ تعمل حالك مالك خبر، وبدول واحدنا مش يجي في الليل الساعة 1 ولا الساعة 3 بعد قلت 2 يسوي كذا وكذا. نعم، توصل الرسالة، اما مش تفضح الناس. هذا كان لنا شيخ تلمذنا عليه عراقي، كان عنده ولد عمره 14 سنين بس الله فاتح على بصيرته. يوم الأيام واحد من التلاميذ مش بزيادة مارر في عرباية ببيع برتقال، راح أخذ البرتقالة وماشي لا دافع ثمنها هنا. فلما وصل عند الشيخ بالبصيرة هذا الولد شافه، قال له ليش عمو سرقت البرتقالة؟ فالشيخ سمعه قال له اسكت يا ولدي، احنا بدنا نفضح الناس. هذه علوم للأسف اليوم بكل بساطة أقول لك هذا كله من الشيطان، يعني اللي كان مع الصحابة من الشيطان. فبتلاقي بعض الناس ينكر كل هذه الأمور، يرجع إلى أهل الاختصاص. فليبالغ في شكر الله تعالى على ما منحه وأولاه وخصه به من بين أشكاله وأقرانه. فكم من مسلم بلغ عمره 80 سنة وأكثر ولم يجد هذا الباعث ولم يطرقه يوما من الدهر، ما عمره فكر يراجع حاله، ما عمره فكر ينيب إلى الله يكون أواب ومنيب. وعلى المريد أن يجتهد في تقويته. انتبهت؟ استيقظت؟ مش تبدأ تنسى وخلاص ترجع على عادتك، لك تبقى تقوي هذا الباعث، تبقى مستيقظ طول حياتك، دائما تبحث عن الأحسن. وعلى المريد أن يجتهد في تقويته وحفظه وإجابته، أعني هذا الباعث، فتقويته بالذكر لله والفكر فيما عند الله. كل ما أكثرت من الذكر يقوى انتباهك وتعظيمك لله ولمراد الله، وكلما تفكرت في الآخرة، في العقاب، في الثواب، في الجنة، في النار، والمجالسة لأهل الله، لأنه بيذكروك. وظيفة التذكير هي للأنبياء، جاءوا يذكرونا بالآخرة وبالعمل الآخرة وعدم التعلق بالدنيا وكذا. طب ماتوا الأنبياء؟ ما ماتت رسالته. إيش قال ربنا؟ ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. فوصل الله للناس القول بالأنبياء، فلما ماتوا وصله بأتباعهم وورثته والصالحين والمذكرين. فإذا جالسناهم، لما يكون عندك شيخ بتجالسه في الأسبوع مرة مرتين دائما بذكرك، بذكرك في الآخرة، بذكرك بالاجتهاد، هذا يحيي في قلبك. لذلك أم الدرداء رضي الله عنها تقول كلمة، شوف بعض الكلمات احنا بنتعجب منها، لكن لما بنفهم التخصصات هذه وبنرجع لأهلها بتلاقي بقولب لك إياها في القالب الصحيح. فتقول جربت كل الأعمال الصالحة. هذه أم الدرداء زوجة أبو الدرداء الصحابية رضي الله عنه، هي لم تكن صحابية، هي زوجته الثانية التابعية، لكن كانت مشهورة بالصلاح وفقيها. تقول جربت كل الأعمال الصالحة فما رأيت خيرا من صحبة الصالحين. هل معقول صحبة الصالحين أحسن من الصلاة وأحسن من الصدقة والصيام؟ أنت بتقول مش معقول، لكن كيف معقول؟ لما تجالس الصالحين بذكرك تصلي، بذكرك تصوم، وإذا بعادت عنهم تنسى العبادة. لما تجالسهم بذكرك في الخشوع، وإلا عاد تصلي صلاة ما لها قيمة. فلذلك هذا مولد مذكر بحاجة، مهما بلغت حتى لو صرت شيخ المشايخ، جالس حتى من هو دونك، حتى إذا ما لقيت وانت عم تذكر هالشباب ذكر نفسك. سيدنا الرفاعي شو بقول؟ له عبارة عجيبة، بقول حشرت مع فرعون وهامان وقارون لو رأيت نفسي خيرا من أحد من أهل هذا المجلس. يقول لو أنا بشوف حالي أحسن من واحد فيكم، الله يحشرني مع قارون وهارون وفرعون وهامان. فأنا جاي أذكركم وأذكر حالي بس، يعني أنا وسيلة لكم، خادم لكم. فمهما بلغ الإنسان دائما يرى نفسه يحتاج إلى التذكير. وأعظم مذكر كتاب الله، لكن ما بذكرك إذا ما تدبرت. نقرأ بدون فهم ما بيصير، هذا كذب، نكذب على حالنا. كان الملك بعث لك رسالة باللغة الإنجليزية وانت بتعرفش. أنا بعرفش إنجليزي، يعني بعرف 10%، بقرأ إنجليزي لكن بفهمش إنجليزي. فلو الملك بعث لي رسالة بالإنجليزي روحت قرأتها بس ما فهمتش، جيت انت قلت لي آه شو هالرسالة من الملك، ولك قريتها؟ تقول لي شو فيها؟ ما بعرف بس قريتها. واحنا هيك منقول لله، الله بقول بعثت لكم رسالة، نقول له احنا قريناها يا رب وشايفين حالنا عليه كمان، قرينا لك اياها، طب شو فهمتوا؟ شو سويتوا؟ ما أدرينا. لا يجوز أن تقرأ بلا تدبر. طبعا حتلاقي حالك ضعيف، حاول مرة بعد مرة، بيعطيك ربنا التدبر، تدرب عليه. قال: وعلى المريد أن يجتهد في تقويته، هذه اليقظة والباعث، وحفظه وإجابته. ثم سيبين لنا كيف حفظه وإجابته وتقويته. فتقويته بالذكر لله والفكر فيما عند الله والمجالسة لأهل الله، وحفظه بالبعد عن مجالسة المحجوبين والإعراض، أي وبالإعراض عن وسوسة الشياطين. إذا جاءك وسوسة لا تطاوعها وتتبعها، فورا رد الخاطر الباطل، فورا يجب إنكاره، تحاسب عليه إذا لم تنكره. فأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، إذا ما أنكرتها فعندئذ ينكت فيها نكتة سوداء، وشربها نكتت فيه نكتة سوداء، كما في صحيح مسلم. فمجالسة المحجوبين يعني أهل الدنيا والغافلين، لما تجالسهم حاكم في الدنيا وفي الغفلة، وبيزيدوا غفلة وبعد عن الله، فما بيزبط. أنت بدك تقبل على الله، بدك تترك مجالس هؤلاء، ما تجلس إلا قدر الضرورة. قال: وإجابته، إجابة هذا الباعث، مش ربنا نبهك، كيف تستجيب لهذا التنبيه؟ بأن يبادر بالإنابة إلى الله، ترجع إلى الله وإلى حكم الله، ترجع إلى الله اعتمادا ودعاء واستخارة وطلبا، وترجع إلى أحكام الله فتعمل بها، إنابة إلى أحكامه وإليه سبحانه. وإجابته بأن يبادر بالإنابة إلى الله تعالى ويصدق في الإقبال على الله، خلاص أنا بدي ما يرضي الله، ولا يتوانى ولا يسوف ولا يتباطأ ولا يؤخر. لا تقول من توب بس يصير عمرنا 50 60، ولا يتوانى ولا يسوف، يعني سوف أفعل سوف أفعل سوف أقوم الليل. في ناس بضل سنتين ناوي يقوم الليل ما قام ولا من ليلة. بدك تجزم مع نفسك وتحزم وتردش على وساوس الشيطان. الشيطان، أنا بضرب مثل خطيب الجمعة، خطيب الجمعة تكلم عن الصدقة وحثنا على الصدقة، لما وصل الذروة قلت والله أنا بدي أتصدق ب50 دينار. لما خلص الخطبة وبدأت تبرد شوي، الخاطر الأول قال لك إيش؟ 50، هذا خاطر رباني وانت قادر عليها. فبعد شوي وانت بتصلي الله كفي 10 ولما توصل عند الصندوق بتحط دينار. دائما التزم بالخاطر الأول ما دمت تقدر عليه وما دام موافقا للشريعة، احفظوها هذول التنتين. ما دام الخاطر اللي اجاك من الخير موافق للشريعة ومقدور عليه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. عادة ما بيجيك خاطر من الله ومن الملك إلا مقدور عليه، فما دام هو خير حيكون مقدور عليه. فما دام إجاك خاطر لا تتردد فيه. هذه القاعدة من أسرار السلوك، مش حكينا لكم على أسرار السلوك؟ هذه القاعدة إذا بتطبقها بصير ولي بيوم واحد مش بأسبوع، طبقها من الصباح للمساء ستجد عجبا. الملك يلهمك في كل لحظة، ربنا عادل، جعل فيك قدرة على الخير وقدرة على الشر، وجعل عندك شيطان وجعل عندك ملك، السلام ورحمة الله. فربنا عادل، جعل لك كما هناك شيطان يوسوس في ملك يلهم. في حديث مسلم صحيح مسلم قال: ما من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الملائكة وقرينه من الجن. عندك قرين من الملائكة على طول، ملك إلهام طول عمرك. لو كنت أنا جنبك تقول والله خير كثير، كل شوي بتنبهني هاي سوي فيها هيك، هاي سوي فيها هاي غلط، هاي كذا. إذا كنت أنا عالم في الشرع وفاهم في السلوك تستفيد كثير. فإذا الشيخ جنبك تستفيد كثير، إذا ساعة الشيخ بالأسبوع بيفيدنا، فكيف إذا الملك معك كل ساعة؟ بس رد عليه. مشكلتنا ما بنرد عليه. الملك بقول لك سوي هاي، بقول لك هاي كويسة، بقول لك تصدق، بقول لك صوم، بقول لك قوم، مو لك قوم على الساعة 2، بيعرف انك بتقدر تقوم على الساعة 2، ما نردوش عليه. فإذا أطعت الخاطر الملكي الملائكي، ما دام كما قلنا تأكدت انه موافق للشريعة، لأنه بتخاف يكون لا سمح الله هذا من الشيطان، بدك تتأكد. وما دمت تقدر عليه بدك تطاوع هذا، فلو عملت بهذا بيصير الملك دائما بيلهمك وبيدلك، تلاقي راحة وانبساط وانشراح وصلاح وتغير. هذا سر من أسرار السلوك. لكن لما الشيطان يقول لك سوي هيك بتسوي، يقول لك الملك سوي تردش عليه، تسوي وتردش عليه، سوي وتردش، بيسقط خلاص، انت سكرت عليه. لما يكون القلب مظلم ما بيوصلك صوت الملك. لما انت تبدأ تتوجه نحو النور وينور قلبك بيوصل صوت الملك، بقدر ما تستقبله هو بيعطيك. يعني مثل الشيخ في التربية، والملك أعلى من الشيخ. الشيخ في التربية وين بتفصل بيعطيك، مثل ما قلنا الشيخ قال له قريت لك كلام رائع، قال له لا عمو أنت بدك كلام لسه قبل هيك. فالشيخ بيعطي التلميذ على قدره، وين بيشوفه وصل بيعطيه. والملك نفس الشيء وبشكل أفضل، لكن إحنا ما منرده. فبدك تنتبه لهذا، وهذا تنبيه الشيخ، لا تسوف. إجاك خاطر خير أمشي، نبهك الله انتبه. وقد أمكنته الفرصة فلينتهزها، وفتح له الباب فليدخل. فتحنا، ما دام ربنا أيقظك ونبهك معناته قد فتح لك الباب. ودعاه الداعي، دعاك الله، دعاك إلى الإقبال، إلى الصلاح، إلى ما فيه خيرك. وليحذر من غد بعد غد، تقول بكرة بعد بكرة، فإن ذلك من عمل الشيطان. هذا إجاني واحد قال لي قبل حوالي 16 سنة، قال لي يا شيخ أنا حابب أدرس عندك في السلوك، يعني في سمعة علي أني بفهم في التزكية. فقال لي حابب أدرس عندك في التزكية وكذا. قلنا له أهلا وسهلا، شو بتحبوا بنعطي درس كذا، ندرس كتاب كذا. قال يعني على أساس نتفق. فطلع من عندي قال إيش، بده يضبط دنياته مش أن يقدر يتفرغ ويجي يحضر الدرس، يصير يحضر الدرس في الأسبوع. غابت مني سنين. وبعدين رجع لي. بس متى رجع؟ بعد ما ضبط دنياته وخربت. صار يملك فوق 100,000، وبعدين اتدهورت تجارته والمصنع سكر وخسر 100,000. لو ضلت ظابطه ما رجع. فما بدنا نسوف نقول بكره بكره. فرجع بعدها وصار يحضر كل اسبوع باستمرار الحمد لله. سبحان الله بعد ما صار يحضر ربنا حلل له امور الدنيا وتيسرت له بعض الامور، والمصنع تيسرت امره. بعد 2-3 شهور بدأت تتفكك شوي شوي حتى أمور دنيا. فلا نسوف، لا نظن أنه عملنا للآخرة وعبادتنا وقيامنا حيأثر على الدنيا. أنا بالعكس، حتى عقلك بيصير فهلوي، بيصير عندك ذكاء دنيوي. حتى المهندس اللي بيكون عابد بيصير بيفهم أكثر من غيره. ربنا بيعطيه نور حتى في الدنيا ويبارك له حتى في الدنيا، كل شيء بيصير مبارك. ذلك شو قالنا النبي صلى الله عليه وسلم في صلة الرحم، قال لك بتزيد العمر وبتزيد الفلوس، بتبارك في الأجل وفي الرزق. شو معنى هذا؟ يعني لا تفكر انه انا اذا بدي ازور اختي واحط 10 دنانير هدية و10 دنانير مواصلات يعني خسرت 20 دينار. قال لك لا، هذول ال20 دينار انت روح زورها وحيعطيك ربنا بدالها، وبيعطيك عمر بدال هالمشوار الساعتين اللي روحتهم. نقول روحت 2 ساعة على أختي، لا أنا بزيدك بدال وبعطيك زيادة. روحت 20 دينار بعطيك زيادة. لا تتوهم، هذا وهم. فاجتهد لطاعتك لآخرتك. ترى إحنا بنقدر نسوي كثير بس بنكذب على حالنا. يعني في عامل بيشتغل 14 ساعة، في عامل بيعتل 14 ساعة، بيقدرش يقوم 5 دقائق. تلاقي واحد كمال أجسام ما شاء الله بيحمل 200 كيلو، مش قادر يصلي ركعتين 5 دقائق، صح ولا لا؟ فهي نفوس. بينما سيدنا عمر بن عبد العزيز وهو مربع الدلال والعز، بجوز لو صارعوا أصغر واحد فينا بيغلبوا، كان يسجد السجدة بعد صلاة العشاء فلا يقوم منها إلا على أذان الفجر. جيب لي مصارع وكمال أجسام وكون فو يقدر يسجد من العشاء إلى الفجر، هذا مش إمداد رباني؟ النبي صلى الله عليه وسلم عمره تعلم المصارعة، إجاره كان هذا مصارع العرب، قال له أنا بفهمش عقل ما عقل وهداية ما هداية ونبوة ما نبوة، أنا بفهم مصارعة، إذا بتغلبني معناته أنت نبي، مش معقول واحد الله بعته أستطيع أنا أغلبه. فصارعه فغلبه، النبي صلى الله عليه وسلم غلب مصارع العرب، هذا إمداد رباني. أي نعم. فليسرع وليحذر من غد بعد غد، فإن ذلك من عمل الشيطان، تكون عم يرد على الشيطان. وليقبل ولا يتثبط، لا تتكاسل وتستثقل، ولا يتعلل بعدم الفراغ وعدم الصلاحية، لا تقول أنا مش أهل وأنا مش صالح. هذا بعض الشباب بيعرف أنه الشيخ عنده كشف وأنه ممكن ربنا يطلع الشيخ عليه، ومرات الشيخ بفاتحه مثلا حاجة، فشو بقول أنا بس أضبط حالي برجع عند الشيخ، بيروح بغيب وبالذات بعد. هذا إحنا أصلا بنروح عند الشيخ مشان يضبطنا مشان يدلنا، فلا تقول بس أصلح بروح، روح مشان تصلح. وبنفس الوقت قال لك لا تتعلل بعدم الفراغ. شو عدم الفراغ؟ كان أبوي الله يرحمه يقول اسرق من وقتك لربك، مش تستنى حتى يصير فراغ تسوي فيه العبادات، لا سوي العبادات من رأس مال الوقت. فكان والدي الله يرحمه عنده ضيوف كثير، مرات يبدأ الضيوف يجوا الساعة 8-9 الصبح، واحد رايح واحد جاي، غدا غدايين فطور عشايين الساعة 11-12 حتى يروح، واحد رايح واحد جاي، وكان مشتغل في الدعوة ومشتغل في التأليف وحافظ لكتاب الله ويراجعه ويعمل أوراد الصباح والمساء ويزور أرحامه، يعني بتتعجب من وين بركة الوقت. فكنا أحيانا الساعة 2 في الليل واحد يقوم بده يتوضى ولا يلاقي قاعد بيكتب بيألف ولا بيصلي، بعد الفجر لازم يعمل ورد القرآن والذكر، مش بقول والله التأليف أهم والدعوة إلى الله أهم وكذا، لازم تجعل لعلاقتك مع الله وقت خاص فيها. النبي صلى الله عليه وسلم في من أعظم معلم منه، في داعي أعظم منه، في مجاهد أعظم منه، في حاكم أعظم منه، ومع ذلك كم أعطى للحكم وللجهاد وللتعليم وللدعوة لا يساوي عشر ما يخص عبادته في نفسه. احسبوها، ارجعوا للسيرة واحسبوها، ما كان من علاقته مع الله في عبادته، في تلاوته للقرآن، في قيامه لليل، في ذكره، يساوي 9 أضعاف ما عمل به للأمة، وهو الذي عليه كل حمل الأمة. لذلك انظر هذا الذي تكلمته مذكور في القرآن في قوله تعالى يا أيها المدثر ويا أيها المزمل، يا أيها المدثر قم، يا أيها المدثر قم فأنذر، مطلوب منك تعلم الناس وتدلهم وتهديهم. في نفس الوقت الذي أنزلت هذا يا أيها المزمل قم الليل، كل الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه، يعني كان يصوم، كان يقوم ما بين 2 إلى 6 ساعات يوميا صلى الله عليه وسلم، وكان يذكر الله في كل أحيانه، وكان يقرأ القرآن كثيرا في كل أحيانه الذكر. فإيش قال له؟ يا أيها المدثر قم فأنذر، هذا جانب الدعوة. جانب العبادة الذي يخصه بركة الدعوة في هذا، لذلك الدعاء الذين كتب لهم القبول والنفع أهل العبادة، أبو حنيفة كان يقوم الليل كله، الشافعي كان يقوم ثلثي الليل، الإمام مالك كان يقوم كثيرا من الليل، الإمام أحمد بن حنبل قبل أن يعذب كان يقوم 300 ركعة كل يوم، بعد أن عذب صار 150 بعد ما عذب صار 150. النووي كان من أهل العبادة، خلص 45 مجلد ب45 سنة، لكن أهل العبادة تقوى، فعبادتهم باركت في علمهم. فنرجع إلى مين؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال له قم الليل إلا قليلا، نصفه أنقص منه قليلا أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا، إن سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. العبادة التي تنشئها في الليل لها كلام جميل ومناجاة حلوة مع الله، وأشد وطئا على النفس، لها ثقل على النفس وإصلاح للنفس أكثر من غيرها. أفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل، رواه مسلم، رواه مسلم. ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا، واذكر اسم ربك وتبتل، انقطع إليه انقطاعا، وتبتل إليه ترتيلا. اقرأ القرآن، قم الليل، اقرأ القرآن، اذكر. هذه اشتغل فيها النبي صلى الله عليه وسلم كل حياته، والدعوة ما لها إلا العشر، وهو أعظم معلم. اليوم احنا بسبب التعليم نترك العبادة، نترك العلاقة مع الله، بسبب التعليم، بسبب العمل، بسبب الدنيا، تاركين كل شيء، ما بصير. حتى لو أنت أعظم داعية، للأسف احنا يعني نخالط بعض الدعاء، في دعاء بيشكي إنه تمضى السنة ما بيكمل ختمة واحدة للقرآن. طب من وين بده يبقى نور العلم عندك؟ أنت كنت تختم كل يوم وكنت حافظ، لما صرت داعي بطلت تكمل؟ بدك تدير بالك على حالك. بعدها قال له واصبر، وقال له توكل إلى آخره. فلا نتعلل بعدم الفراغ، منا نصنع وقت. يعني اعتبر اليوم 22 ساعة، وإلك ساعة لأذكار الصباح والمساء، ساعة ونص، وإلك نص ساعة لقيام الليل، وبعد ذلك دبر حالك بالباقي. أما لا تقول اليوم 24 ساعة والله راحت، بس ألاقي وقت بزبط حالي. ما بتلاقي واحد حتى تموت أو حتى تمرض، بس تمرض مش حيطلع معك الطاعة مثل ما كانت من قبل. قال أبو الربيع رحمه الله: سيروا إلى الله عرجا ومكاسير. يعني ما تقول أنا حتى أزبط حالي بدي أسير، لا، أنت وارج سير أنا. ولا تنتظر الصحة فإن انتظار الصحة بطالة. هذا بطال. الإنسان اللي بده يشتغل بيشتغل حتى لو أعرج. وقال ابن عطاء الله السكندري في الحكم: إحالتك العمل على وجود الفراغ من رعونات النفس. أنت بتكون عندئذ أرعن. إيش يعني أرعن؟ الأحمق ما بيفكر منيح، الأرعن ما بقيس الأمور أيضا جيدا، يعني ماشي بطريق خاطئ، تصرفاته رعناء، يعني مش موزونة، أهوج، طائش. أي نعم، يقول لك هذا من الطيش. أنت إذا بدك توزن حالك لا تحول، تقول سأعمل سأعمل سأعمل. الآن حط لنفسك برنامج، حط أولويات، واجعل رأس الأولويات علاقتك مع الله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا القدر، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هسه نعطيكم وظيفة، نعطيكم وظيفة خلال هذا البرنامج إن شاء الله. وظيفة الأولى هذه طول العمر، مش طول الدورة، طول العمر، أذكار الصباح والمساء، هذه نحاول نلتزم فيها يوميا. أي يعني في لها قفة، مصورين القفة؟ مش مصورين قفة، مش مصور. على كل لا لا، في لها قفة مش موجودة. هاي مش موجودة، هم موجودة عندك. أيوة، هذه اللي أذكار الصباح والمساء، الأدعية المأثورة، الفاتحة والكرسي والإخلاص والفلق والناس، كل واحدة ثلاثا، وأهم أدعية المأثورات اللي واردة في الصباح وفي المساء، بالإضافة إلى أنت عندك مطبوع إشي ثاني. مطبوعة بس مش في قفة ورقتها. أيوة، هي لازم تكون في قفة هي الورقة. أيوة، ومع هذه استغفار 100، صلاة على النبي 100، تسبيح 100، تهليل 100، هذه كله من السنة. تقرأ لك حوالي نصف جزء في الصباح، نصف جزء في المساء. لما تكون مضغوط جدا وكذا، على الأقل ربع جزء، صفحتين على الأقل، سبح لك كم تسبيحة. ما تخلي يوم يمضى إلا ولك جزء من هذه الأوراد طول العمر. وإن شاء الله في منا بجزء قائمين في هذا، لكن باب التذكير. الوظيفة الثانية هذه في مدة هذا البرنامج يعني خلالها اليوم يوم ونص، هذا الأوراد العشرة اللي هي أكثر الأوراد أو الأذكار التي وردت في الكتاب والسنة: استغفار، صلاة على النبي، التهليل، تسبيح، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، الحمد لله، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله، حسبي الله ونعم الوكيل. هذه أهم الأذكار التي وردت في الكتاب والسنة. من طريقة الصالحين حتى يربوا الواحد على الذكر، بأول ما بيجيهم بيقولوا له استزم بأوراد الصباح، وبيعطوه هذه الأوراد. شو بيقولوا له؟ بيقولوا هذه دورة حتى نتعلم دوام الذكر ونتعلم الحضور في الذكر، نحاول. فبتبدأ بالاستغفار، تستغفر 7000 مرة، ممكن إذا متفرغ تأخذ معك 6-7 ساعات، إذا مش متفرغ بجوز خلصها بعد أسبوع ما في مشكلة. متى خلصت 1000 7000 استغفر الله، تبدأ إيش بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 7000، عاد عن أوراد الصباح والمساء وقراءة القرآن. خلصت هذا بتنتقل للذكر اللي بعده، ما بتخلصها إلا وإيش صرت متعلم لسانك على الذكر، وشفت هيك شوية حلاوة من الذكر، وبدأت هيك شوية تحس بالحضور، تبدأ تسلك في الذكر، مش تخلص توقف، بس هذا إيش تدريب. فإحنا قلنا يعني يوم يوم ونص من لحقش 7000، فقلنا خليها 1000، تمام، كل واحد يساويها 1000 تخلص، طلع واحدة يعني 10000 يخلصوا يوم واحد، بقل من يوم. مرة كنت معتكف وكان اعتكف معي شاب، فقال لي شو بتنصحني، وصيته فيها، ورغم انه في الاعتكاف في رمضان تعرف في قيام في قراءة قرآن، مع ذلك خلص 7000 كل واحدة يعني 70000 خلصها في 4 أيام، لكن الله فتح عليه، يعني صار شوف منامات حلوة وإلهامات وكذا، حتى كان يقعد من النوم يقول لي أنت كنت عم تذكر كذا، فعلا أنا كنت عم بذكر كذا، ربنا فتح عليه شغل 4 أيام. فلا تستقلوا الذكر وأثر الذكر، بس احرص يكون في حضور قدر الإمكان. فإحنا نستغل فرصة الدورة أو البرنامج حتى يعني نمشي فيه. وأيضا حطينا لكم أذكار الدعاء، دعاء الله بأسمائه الحسنى. هذا الدعاء الله تعالى قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. الدعاء طويل شوي، كل اسم فيه معه دعائين تقريبا، دعاء دعائين ثلاثة، بيأخذ ربما ربع ساعة ثلث ساعة. أنا بحب أستمتع فيه، لما تستمتع فيه بجوز ما تخلص 10 بربع ساعة، تعيد وتكرر وتزيد. أنا لكن يكون لنا شيء من الدعاء. ميزة هذا الدعاء أنه يشرح لك معنى الاسم من خلال الدعاء، يعني لما تدعي فيه كأنك إيش واحد شرح لك شو معنى الدعاء. ومع الزمن لما أنت بتداوم عليه يوم بعد يوم، في خاصة آخر الليل، تلاقي له بركة طيبة وأثر طيب. وهذا الدعاء في الأصل لابن عربي اللي بيتهموه أنه فاسق وزنديق، وهو لا فاسق ولا زنديق، هو من كبار الأولياء، لكن في بعض العبارات ثقيلة وفي أشياء دست عليه وزورت، وإلا هو من أصدق الصالحين. له كتاب 200 صفحة اسمه الوصايا، ما في ولا كلمة تخالف العقيدة والفقه، بيجوا بيقولوا لك كافر، تلك كتب دس عليه فيها. فالمهم له دعاء، لكن بعض عباراته مشكلة شوي، احنا في زماننا صرنا نتخوف من كل كلمة لازم تخليها واضحة. فأنا عملت على تغيير بعض هذه العبارات اللي فيها إشكال، وأضفت له شوي وعدلت فيه شوي، بحيث يعني لا ينكر علينا حتى السلفيين، احنا حريصين انه يعني نوحد الأمة ما نفرقها، فحتى اللي بيخالفونا بباطل حريصين على انه يعني نكون وحدة واحدة ونكون قريبين منهم، نقولهم لا بدنا نزعجكم ولا تزعجونا. يعني انا ألفت كتاب في التزكية 2000 صفحة، فقرأته لسلفية، فواحد منهم قرأ 800 صفحة لم يجد حرفا يعترض عليه، والثاني قرأ 1200 صفحة الباقيات، قال لي ما شاء الله هذا موسوعة في الأحاديث في التزكية كلها مخرجة وكلها كذا، ما في ولا حديث عندهم ضعيف، حطت لهم كل الأحاديث الصحيحة عندهم، ما بستدل بحديث ضعيف. فخلنا نريحهم، ما يضلوا يقولوا جايب لنا حديث ضعيف وحديث صحيح. فإحنا نقولهم هذا طلع عليه، اقرأ، في شايف عبارة غلط؟ ما فيش عبارة غلط، وهذا دعاء الله بأسمائه الحسنى، وهذا بنص القرآن الكريم. طبعا مش شرط هذا خصوصا، يعني في للصالحين أدعية، في أدعية في القرآن، في أدعية في السنة، لكن هذا جزء مما يمكن أن يستفيد منه الإنسان حتى يتعود، لأنه إحنا ما بندعو بالأسماء الحسنى عادة، نادر، بس بنذكر من الذكر يا رزاق ارزقني وبس. طب باقي الأسماء، كل اسم لازم تدعو فيه حتى تعيش مع الله وتستمد من الله سبحانه وتعالى. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.